رسول الله. أما بعد، فلا بأس اليوم نذكر الفائدة على شكل سؤال. طيب، هذا كافر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تأكل الأرض أجسادهم، أليس كذلك؟ كما في الحديث. طيب، هات كافرا لا تأكل الأرض جسده، كافر لا تأكل الأرض جسده، جاوب. ما تأكل الأرض جسده، وين جسده؟ من قال لك أن الأرض ما تأكل جسد فرعون؟ ها؟ فاليوم أن نجيك بالنجاة في بدنه شافوه انتهينا خلاص، يقعد إلى يوم القيامة. مو صحيح، غير فرعون، فرعون غير صحيح. من؟ الله يهديك. الحين إبليس له لحم ودم، ولا إذا مات آدمي، آدمي لا تأكل الأرض جسده، من هو؟ من هو؟ ما تعرفون؟ اللي يعرفه بعطيه جائزة. تفضل. من؟ ايش فيه؟ نعم، بينما رجل، نعم، في من قبلكم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الرجل أنه يتبختر في حلته إذ خسف به في الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. شوف لك جائزة إن شاء الله غدا بإذن الله. واضح؟ طيب، تكفي هذه الفائدة ولا تبون واحدة ثانية معها؟ ها؟ تكفي؟ ها؟ تبون واحدة ثانية؟ طيب، الآن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما نلاحظ ينسبون إلى أقوامهم، أليس كذلك؟ ولا لا؟ إلى ثمود أخاهم صالحة، نعم، وإلى مدية، وإلى عاد أخاهم هودة. وبعض الأنبياء ينسبون إلى بلدهم، وإلى مدين أخاهم شعيبا. واضح؟ فما السر في ذلك؟ لماذا؟ ليه بعض الأنبياء ينسبون إلى أقوامهم وبعض الأنبياء إلى إلى إلى قبائل، إلى مدنهم مثلا؟ ما الجواب؟ ما هو الجواب؟ من عنده جواب؟ لماذا؟ لأن هذا يفيد في حل إشكال معروف في التفسير. تعرفون أن بعض المواضع في قصص الأنبياء مثل شعيب عليه الصلاة والسلام يقول وإلى مدين، يقولون وإلى مدين وإلى مدين أخاهم شعيبا، نعم، إلى مدين أخاهم شعيبا، لا لا، في الموضع الآخر من مدين ماذا قال؟ عن مدين مع شعيب عليه الصلاة والسلام، كذب، غير كذب أصحاب مدين. لا، إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم شعيب، ما قال أخوهم شعيب، إذ قال لهم شعيب. ها؟ طبعا هذا جواب رد على الذين قالوا إن شعيب عليه الصلاة والسلام لم يكن منهم ولهذا لم ينسبه إليهم، فيرد عليهم أن في الموضع الآخر قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، يرد عليهم بهذا. نعم، إلا على التفريق بين أصحاب الأيكة، نعم، وبين مدين، وهذا ذهب إليه كثير من المؤرخين والمفسرين، قالوا إن شعيب عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومين أصحاب الأيكة ومدين، ولهذا تنوعت العقوبة. ومرة ذكر الظلة في أصحاب الأيكة، نعم، وهناك أخذتهم الرجفة، والأقرب الله أعلم أنهم قوم، أنهم شيء واحد، تارة نسبوا إلى مدين وتارة نسبوا إلى شجر كثيف ملتف عندهم وهو الأيكة، وأصابهم الله بعقوبتين بهذه وهذه في آن واحد، يعني كان هلاكهم بهذين الأمرين، واضح؟ ولا يقال إنهم يختلفون ويفترقون يفترقون عنهم، والله أعلم. فعلى كل حال مدين بعضهم يقول هو نسبة إلى رجل اسمه مدين، وبعضهم يقول هو نسبة إلى البلدة اسمها يقال لها مدين. نعم، والله أعلم. على كل حال هنا يقول وأضيف شعيب هنا إليهم بخلافه في قصة نوح وإبراهيم ولوط، حيث ذكر قوم ولوط حيث ذكر قوم مؤخرا عنهم معرفا بالإضافة إلى ضمير كل واحد منهم، لأن الأصل في جميع المواضع أن يذكر القوم ثم يذكر رسولهم، لأن الله لا يبعث رسولا إلى غير معين، غير أن قوم نوح وإبراهيم ولوط لم يكن لهم اسم خاص ولا نسبة مخصوصة يعرفون بها، فعرفوا بالإضافة إلى نبيهم، بالإضافة إلى نبيهم، فقيل قوم نوح وقوم لوط وقوم إبراهيم، وأما قوم شعيب وهود وصالح فكان لهم نسب معلوم اشتهروا به عند الناس، فجرى الكلام على أصله فقال وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى عاد أخاهم هودا إلى آخره. هذا جواب جيد، نعم، في كون بعض الأنبياء، كون بعض الأقوام ينسبون إلى نبيهم، وفي بعض الحالات ينسبون إلى القبيلة أو إلى الأرض التي أو المدينة أو البلد التي كانوا فيها، الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله وقوله حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفة مع البلوغ. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم، وهذا أحسن ما يفسر به، والله أعلم. لأن الأشد بعضهم يقول هو البلوغ، بعضهم يقول 15 سنة، وبعضهم يقول 18 سنة، وبعضهم يقول 25 سنة، وبعضهم يقول 33 سنة، وبعضهم يقول 40 سنة، وبعضهم يقول 50 سنة، كما قال علي رضي الله عنه فيما ذكر عنه أنه قال أخو 50 مجتمع أشدي. وهذا كله يطلق عليه أنه بلوغ الأشد ولا أشكال. فلا شك أن من بلغ الأربعين قد بلغ أشده واكتمل عقله ونضج، وأن من بلغ الخمسين من باب أولى وهكذا. ولكن بلوغ الأشد هنا في اليتيم حتى يبلغ أشده يكون بمجموع أمرين اثنين: الأمر الأول هو البلوغ، والأمر الثاني حسن التصرف في المال. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فذكر قيدين اثنين: الأول اللي هو بلوغ النكاح، والثاني إناس الرشد. والله أعلم، لكن في مواضع أخرى ممكن يفسر بلوغ الأشد بشيء آخر، لكن في هذا الموضع في اليتامى يفسر بهذا التفسير. نعم. قوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. قوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هذا أمر بالعدل في القول والفعل عن القريب والبعيد. قال الحنفي: العدل في القول في حق الولي والعدو، ولا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى. رجعتم لنا الأخ عبد الله، اشطنع ابن الطبري، رجعت الكتب التي ذكرت آنفا. داودي والسيوطي الطبقات، ابن الطبري. ولا في تكملته. ماشي الحال. وجدت ترجمة كثيرة يقول: وصلنا الكتب عن الفقه والتاريخ. ما ذكر انه ألف تفسيرها. ماشي الحال. نعم تفضل. قال الحنفي: العدل في الحنفي هذا هو نفسه الظاهر ابن الطبري. العدل في القول في حق الولي والعدو، ولا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قوله: وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك، بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال غيره. قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. وأن في موضع نصب: أي وأتل أن هذا صراطي عن الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قويما لا عجاج فيه. فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة. يعني الصراط، قال هو الطريق الذي هو دين الإسلام، هذا صحيح. هو الصراط يطلق على الطريق بقيدين اثنين: الأول السعة، والثاني الاستقامة. فالطريق المعوج في كلام العرب ما يسمى صراط، والطريق الضيق نعم ما يسمى صراط، هكذا قال بعضهم نعم، وإن كان فيه إشكال، لأن الجسر المنصوب على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف. على كل حال بعضهم يقول سمي صراطا لأنه يسترط الماء، كأنه يسترط الماء المارة يبتلعهم يمضون عليه. على كل حال إذا قلنا يشترط فيه الاستقامة، فقوله وأن هذا صراطي مستقيما تكون هذه صفة إيش؟ كاشفة لبيان الحقيقة والواقع الذي عليه، وإلا فالصراط لابد يكون مستقيم. نعم. وتشعبت منه طرق فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق قضت به إلى النار. هو هذا، ولذلك أفرد الصراط المضاف إليه صراطي مستقيما، وجمع السبل. ولما كان الصراط اشترط فيه أن يكون مستقيما لم يذكر ذلك في السبل، ما قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الصراط فتفرق بكم عن سبيله، لأنها معوجة فلا تسمى صراط. نعم. وجمعها لأن طرق الشر والنار والشيطان كثيرة، وطريق الله واحد، هذا هو المشهور. وبعضهم يقول بأنه أفرد الصراط المنسوب إليه هنا أفرد، قالوا هو جنس، والجنس يصدق على الواحد والكثير، وهناك ذكر الجمع فالمعنى واحد، لكن هذا جواب لا يصلح في هذا المقام، وإن كان يصلح في أماكن أخرى كجمع السماوات في مقابل إفراد الأرض، السماوات والأرض لا تكاد تذكر في القرآن إلا ما ندر، السماوات إلا مجموعة في مقابل الأرض مفردة، وهذا يجاب عنه بأجوبة من أشهرها أن الأرض جنس يصدق على الواحد والجمع، فلا بأس إذا قال الأرض يعني الأراضين. الله أعلم. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي تميل، انتهى. وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح عن ابن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات. قال العلامة ابن القيم هذا من باب التفسير بالمثال، وإلا فإن اتباع السبل نعم يكون بكل اتباع لما خالف أمر الله عز وجل أيا كان، نعم أيا كان، سواء كان من باب الشهوات أو كان من باب الشبهات، فكل من خالف أمر الله واتبع طريقا غير الطريقة التي رسمها لعباده سواء كان الداعي لها شبهة أو شهوة فإنه قد اتبع السبل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه ولا طريق يعني إليه ابن القيم يقول تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، فبحسب صفاته كأن يقولون مثلا بعضهم يقول الصراط هو الطريق المستقيم فذكر صفته، واضح، والآخر يقول الصراط هو الطريق الواسع مثلا على تفسيره بالسعة، هذا بحسب صفاته. وبحسب متعلقاته كأن يقول بعضهم الصراط هو الطريق التي تؤدي إلى الجنة مثلا، أو التي يسير عليها أهل الإيمان، أو التي نعم يعني خطها الله لعباده أو شيء من هذا القبيل، فيذكر متعلقه

قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. الآن قوله هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، هو المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومعاذ في اليمن. نعم، فيمكن يكون استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم فترة بعد الفتح، ثم بعد ذلك بعثه إلى اليمن بعد حجة الوداع. نعم. قوله أتدري ما حق الله على العباد؟ وأما عفير هذا الحمار فالرافضة لهم شأن معه، يأتي في أسانيد الرافضة، حدثني فلان عن فلان عن فلان، هذه أسانيد الرافضة، حدثني عفير عن أبيه عن جده. شفت؟ قوله أتدري ما حق الله على العباد أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده. حق الله على العباد وحق العباد على الله، قال حق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. هنا حاول أن يفسرها بتفسير يزيل الإشكال، كيف يكون للخلق حق على الله وهو مالك الملك وهم عبيده؟ نعم، فإن أعطاهم فهو فضل، وإن منعهم وحرمهم فهو عدل. فهو أراد أن يفسرها بتفسير يزيل هذا الإشكال، فقال حق العباد على الله، يعني قيل له ذلك لأنه متحقق لا محالة. ويمكن أن لا نلجأ إلى هذا التفسير، ما نقول سمي حقا لأنه متحقق لا محالة، ويمكن أن نقول هو حق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار. نعم. قال الشيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. هو هذا حقهم، ليس من باب الحق الثابت في نفسه ابتداء أو في مقابل سواه مما يستحق به الأجر للأجير ونحو ذلك، لكن ذلك إنما كان حقا لأن الله أحقه على نفسه، لأن الله أوجبه على نفسه. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق، والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هؤلاء اللي يسمونهم المشبهة في إيش؟ معتزلة. المشبهة في الأفعال، في أفعال الله عز وجل، يشبهون أفعال الله بأفعال المخلوقين، يقيسون أفعاله على أفعال المخلوقين فيقيسونه على المخلوقين، ومن ثم يحكمون على الله عز وجل بهذا الاعتبار، فيقولون يجب عليه كذا ويمتنع منه كذا. نعم، بأي اعتبار قلتم يجب عليه ويمتنع عليه؟ قياسا على المخلوق فيما تراءى لهم أن هذا المخلوق يجمل منه كذا ولا يجمل منه كذا، فقاسوا الله عز وجل على المخلوقين فأوجبوا عليه أشياء بعقولهم وقياساتهم الفاسدة، ومنعوا عنه أشياء. هذا المعتزلة. وطائفة استشكلوا هذا المعنى فقالوا ليس له حق على أحد، ليس لأحد حق عليه، نعم، وبالتالي فهو لو عذب أهل طاعته جميعا يمكن أن يعذب أهل طاعته ويخلدهم في النار، ولا غضاضة في ذلك، يمكن أن يعذبهم وأن يخلدهم في النار ولا غضاضة في ذلك. احنا نقول لا هذا ولا هذا. نعم، الله عز وجل لا يقاس على خلقه، وبالتالي لا نحكم على أفعال الله عز وجل باعتبار ما يتلوح لنا ويتراءى لنا من أفعال المخلوقين، فالله ليس كالمخلوق. ثم أيضا نحن نقول الحق الواجب عليه سبحانه وتعالى هو الذي أوجبه على نفسه فقط، كما قال كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، فما أوجبه على نفسه نعم هذا يصح إطلاقه، وإنما يكون النقص والعجز فيما وجب نعم بإيجاب الغير. وأقول الغير توسعا في التعبير، وإلا فهذه فائدة غدا. كلمة الغير والبعض من اللحن الشائع أن تدخل عليها ال، أصلها غير، غير المسلمين، مهب الغير. نعم واضح. ال كلمة غير، غير وبعض لا تدخل عليها، لا تدخل عليها ال، ودخول ال عليها من اللحن الشائع، هذه فائدة في أخطاء شائعة، لكنه كما قيل خطأ شائع خير من صواب، خير من صواب مغمور. مطلقا ها؟ ما تدخل عليها مطلقا، غير وبعض ما تدخل عليها مطلقا. نعم. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق. هذه فائدة مقدمة، غدا آتيكم بفائدة. نعم تفضل. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية. وقوله قلت الله. تعرفون اللفظ القدرية يطلق على طائفتين متناقضتين، القدرية تارة يطلقونه ويريدون به من الجبرية، الجبرية اللي يقولون الإنسان نعم كالريشة في مهب الريح ليس له إرادة نعم ولا اكتساب، وإنما هو مجبور على فعله، هذول القدرية الجبرية مجبور على فعله. والطائفة الأخرى وهم القدرية الذين يقولون بأن الإنسان يخلق فعله، وهذول هم المعتزلة، يخلق فعله فجعلوا له إرادة مستقلة عن إرادة الله عز وجل. نعم. والسبب في ذلك أنهم استشكلوا هذا الأصل، وأن الله عز وجل يريد منهم الكفر ثم يعذبهم عليه، استشكلوا هذا المعنى فقالوا الله إذن لم يريد الكفر منهم، وإلا لكان ظالما لهم حينما يعذبهم. فنحن نقول الله له إرادتان، إرادة كونية لا تتخلف ولا يقع في الكون إلا ما يريد، وإرادة دينية هذه قد تقع، يقع المراد وقد لا يقع المراد. نعم. والله عز وجل كما قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم نعم تفضل. قوله قلت الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم. تعرفون المناظرة بين الهمداني ومن وأبي إسحاق الإسفرايني، أليس كذلك؟ ولا القاضي عبد الجبار؟ فلما قال أبو إسحاق الهمداني مع القاضي عبد الجبار قال القاضي عبد الجبار قال الهمداني سبحان من لا يقع. أبو إسحاق الإصفريني مع القاضي عبد الجبار، أبو إسحاق يقول سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. والقاضي عبد الجبار يقول أتراه يشاؤه ثم يعذبني عليه؟ فقال أبو إسحاق أتراك تفعله جبرا عليه؟ فقال ذاك أرأيت إن دعاني إلى الهدى ثم قضى علي بالردى. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن إلي أم أساء؟ فقال إن كان الهدى حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك وقد أساء، وإن كان فضلا وإن كان فضلا محضا فهو عدل. نعم فقطعه بذلك. وعلى كل حال الكلام في القدر يأتي إن شاء الله تعالى بعض الشيء الذي يتعلق به في أواخر الكتاب، والتوسع في هذه الأشياء والخوض فيها أمر غير محمود. ولكن هؤلاء باختصار الجبرية والقدرية النفاة إنما ضلوا، أكبر سبب بضلالهم هو أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ما فرقوا بين الإرادتين فوقعت عندهم هذه الإشكالات، وقعت عندهم هذه الإشكالات. ومن عرف الفرق بين الإرادتين انحل عنه هذا الإشكال. فالإرادة الكونية لا يقع في ملك الله إلا ما أراد، واضح. والإرادة الدينية مثل الأمر بالتقوى والصلاح والعبادة والأمانة وإلى آخره، هذه لا يلزم أن تقع، قد لا يلزم أن يقع المأمور به من المكلف، فقد يفعل وقد لا يفعل، واضح ولا لا. فالإرادة الشرعية لا تقتضي الوقوع، ليست لازمة الوقوع، ولكن الشيء الذي أمر الله به دينا وشرعا هو يحبه ولا بد، والشيء الذي أراده الله كونا لا بد أن يقع، ولكن لا يعني أن الله يحب هذا الشيء، ليست ملازمة للمحبة. وبالتالي فالله أراد الكفر كونا، أن يقع كونا، ولم يرده شرعا. وإذا أراده كونا لا يعني أنه يحبه، واضح، لا يعني أنه يحبه، لكن لا يقع في ملكه إلا ما قدره وقضاه. نعم. فهذول المساكين تاهوا وظلوا بسبب أنهم استشكلوا هذا، كيف يقع هذا الكفر في الكون؟ نعم. ثم بعد ذلك هم لم يفرقوا بين الإرادتين، كيف يقع؟ لو وقع بإرادته فمعنى هذا أنه يحبه، هكذا استشكلوها، ربطوا بين مطلق الإرادة وبين المحبة، قالوا لو أراده معناها أنه يحبه، لو أراد المعاصي معناها أنه يحبها، فقالوا إذن ما أرادها فنفوا. طيب إذن كيف وقعت؟ قالوا المخلوق هو الذي خلق فعله، فأثبتوا خالقين في هذا الكون، واضح؟ يعني هذا شرك في وين؟ في الربوبية. نعم، أن المخلوق يخلق فعله، فهذه مشكلة. والطائفة الثانية قالوا أبدا، الإنسان حينما يفعل ويترك ليس له إرادة مطلقا، الله عز وجل هو الذي يقلبه كيف يشاء، ولا إرادة له البتة. نعم، وطائفة قالوا كلاما لا يخرج عن هذا المعنى وهم الأشاعرة، حيث قالوا إن فعل العبد كسب له، نعم كسب له، فأثبتوا كسبا لا حقيقة له. على كل حال دعنا من هذا. نعم تفضل. قلت: الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. قوله: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. يعني إذا العبادة تشمل إيش؟ تدور على أي معنى؟ غاية المحبة مع غاية الذل. نعم. قوله: ولا يشرك به شيئا، يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم، ويتبغضون إلي بالمعاصي. قوله: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك، لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. أو هو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط انتهى. هو هذا يعني ذكر أحد الشروط، نعم، لا يعني أنه مستقل دون غيره في ثبوت الشيء، نعم، أو صحته، وإنما يكون هناك شروط أخرى. نعم. فهنا حتى يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ما ذكر الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه. لماذا؟ نقول هذا معلوم لا يخفى، وإلا لا يصح له إيمان ما لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هذا الشرط أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا لا يعني أن ذلك يستقل في أن يكون سببا لنجاتهم. نعم. قوله: أفلا أبشر الناس، في استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال. وفي رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. تحرجا من الإثم، تخرجا، عندي تخرجا لكن ما تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر، ممكن يصح المعنى هذا، ماشي الحال. لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين سمعوا بمثل هذا، الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنه. يعني هنا لماذا منعه لئلا يتكلوا؟ يعني أن الذين فيهم ضعف إذا سمعوا مثل هذا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء يكفي هذا لنجاتهم، قالوا خلاص إذن، فيتواكلون ويتركون العمل. نعم. ولهذا منع عمر رضي الله عنه أبا هريرة من أن يبشر الناس بذلك، لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأمره أن يبشر من وراء الحائط، كل من لقيه من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله أن يبشره بالجنة، فنهاه عمر حتى ضربه على صدره حتى خر على قفاه. نعم. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، وسبق الكلام على هذا المعنى في شرح صحيح مسلم. وذكرنا حلا أو جوابا عن إشكال يرد، وهو أنه لم يذكر سوى التوحيد فقط، ولم يذكر بقية الأعمال، نعم، وذكرنا الجواب عن هذا أن المقصود تحقيق التوحيد، وأن تحقيق التوحيد يكون بامتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. هذا هو حقيقة التوحيد، ومعلوم أن العمل أنه من جملة الإيمان. نعم نعم، لعل هذا يكفي. في أحد عنده سؤال؟ نحن كما ترون الأشياء التي تكون واضحة نسرع فيها. نعم، كيف بقي ورقة واحدة؟ باقي ورقة واحدة. طيب خلنا نشوف إذا في سؤال ولا قرينا الورقة. عندكم سؤال؟ هو هذا ما يخرج عن هذا. نعم، في شيء آخر؟ هو يريد أن يربط بينهما، مع أنه في نفس الرواية ما فيها ارتباط. إيه، فهو أراد أن يربط بين هذا وهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عند الموت: ائتوني بكتاب يذكر فيه وصية عليه الصلاة والسلام. فكأن بعضهم ندم، مثل ابن عباس، كيف فات هذا على الأمة ولم يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكتاب. فابن مسعود نعم يقول: عندنا الأصل الكبير والوصية الكبرى التي لا نحتاج معها إلى وصية، أو لا يقع معها اختلاف لو حققناها. قل: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذه الوصية. فوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذا. هذا نعم. إيه، هذه مسألة الله ورسوله أعلم، هذه تقال جيد، تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جيد، فيما تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية، وفي الأمور العادية التي يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يسأل مثلا: أي يوم هذا؟ فيقولون: الله ورسوله أعلم. أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ الله ورسوله أعلم. مع أن أي بلد هذا ليست من الأمور الشرعية، واضح؟ أي يوم، أي شهر. فهذا في الأمور التي الشرعية مطلقا، لأن لا أحد أعلم بالله وبشرع الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأمور العادية التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم يقال ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فما يصح أن الإنسان في غير الأمور الشرعية كل ما سئل عن شيء قال: الله ورسوله أعلم. تقول تسأل عن برنامج في الكمبيوتر مثلا، يقول: الله ورسوله أعلم. تقول له: كيف القضية الفلانية؟ السيارة الفلانية أفضل ولا السيارة الفلانية أفضل؟ يقول: الله ورسوله أعلم. هنا خطأ، فكأنه جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان وما يكون، فهذه الأمور التي استجدت صار رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بها، وهذا غير صحيح. أما الأمور الشرعية فيمكن للإنسان إذا سئل الآن عن شيء يقول: الله ورسوله أعلم، ما في إشكال، واضح؟ أما الأمور العادية فلا تذكر هذه الزيادة. نعم. ما يحضرني شيء في هذا الأثر. هذا صحيح، تذكرون شيء فيه؟ كيف؟ ما حد يحضر شيء فيه؟ إني والجن والإنس في نبأ عظيم. طيب من يراجع؟ عبد الرحمن. طيب ماشي. ها؟ لما يقول لأن الخصومة فيه، ها؟ الخصومة في التوحيد، في توحيد العبادة، توحيد الإلهية بين الرسل وبين أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ولم تكن الخصومة في شيء آخر، في تحريم الزنا مثلا، أو في شرك، أو في توحيد الربوبية مثلا. نعم، أو حتى في توحيد الصفات لم تكن، حتى في قولهم وما الرحمن كانوا يعرفون الرحمن، لكن قالوه مكابرة، قالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة، وإلا كانوا يعرفونه. ألا قضب الرحمن ربي يمينها، نعم، فكانوا يعرفون هذه الأشياء، يعرفون الاستواء على العرش، يعرفون الصفات. بقي شيء آخر؟ طيب تبغى نقرأ الصفحة، نقرأها سريعا. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآية المحكمات في سورة الأنعام، وجواز كتمان العلم للمصلحة. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتأريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عنه الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري والفربري راوي الصحيح. ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200. ومسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عنه البخاري وروى عن البخاري صحيحة، وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة 400 ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمه الله تعالى. نعم. طيب. صلى الله عليه وسلم.